حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجى نورا عظيما. حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجى نورا عظيما. وهذا النور قد عم البرايا وهذا الهدي كمدى وسقيما. وهذا النور قد عم البرايا وهذا الهدي كمدى وسقيما. وهذا الهدي كمدى وسقيما. ويا من هديه للعالمين وهز عروش كفر مشركين. ويا من هديه للعالمين وهز عروش كفر مشركين. أباد الجور من روم وفرس فبات الدين مسكنه علينا. أباد الجور من روم وفرس فبات الدين مسكنه علينا. حبيب الله في القلب مقيما وحبك يا نبي من حب ربي وأمرك في الورى أمرا حكيما. وحبك يا نبي من حب ربي وأمرك في الورى أمرا حكيما. وحبك جله كل اقتداء فنعم الحب ذا يبقى مديما. وحبك جله كل اقتداء ونعم الحب ذا يبقى مديما. فنعم الحب ذا يبقى مديما. محمد قد أتيت إلى ديار وفيها الظلم قد عاش طويلا. محمد قد أتيت إلى ديار وفيها الظلم قد عاش طويلا. صنعت رجال أمتنا فكانوا حماة العدل للحق دليلا. صنعت رجال أمتنا فكانوا حماة العدل للحق دليلا. حماة العدل للحق دليلا. حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجى نورا عظيما. حبيب الله في القلب مقيما ويرسل في الدجى نورا عظيما. كمدى وسقيما. وهذا النور قد عم البرايا وهذا الهدي كمدى وسقيما. وهذا الهدي كمدى وسقيما. حبيب الله في القلب مقيما.